فيه تريد واحد ما فات ترى هالفولة ملت يا تاني البقار عادوا دريس واحد ما فادو قدر ما قرسنا فيه دريس واحد ما فاد تراها الفولة تنلت لها تاني البقار عادو دريس واحد ما فادو قبل ما قلت دي القسم وما غدروا لك الله راضو بكيت زرفت المدام شكيت لي الله وعباده قبل ما قلت دي القسمة ما غدر ليك الله راضو بكيت زرفت المدام شكيت لي الله وعباده ليلة لفيت وجيت راجع قدامك غلبت سداده ليها تاني بقار عادو دريس واحد ما فادو سين من حوا وبناته ونساهن وعلى الحدادو وشد سروج الشماته وتم من اوهام زادو وتاني رجع ليها ذاته وبدون ناقص اورادو ليها تاني البقار عادو دريس واحد ما فادو نسى المر البدر ضاق وعناه سفر وبعاده زمن متوسد أشواقه ينوم يصحى عليه داده نسى المر البدر ضاق وعناه سفر وبعاده زمن متوسد أشواقه ينوم يصحى عليه داده وزول منه الباب يتاقو يتاوق واقف قصادو ليها تاني البقار عادو دريس واحد ما فادو قبل وقت الوادي صيف ما بعدو منه حادو ليتين سمعو بخرف رجعو له تاني عادو ما بيدو منه حادو بيتين سمعو أبو خرف رجعوا له تاني عادو والمخرف لابد يصيف أن نشوف وين يمشي ورادو ليها تاني البقار عادو دريس واحد ما فادو بيقضي البيص ولجانو صهير خيل ونازي نادو حليل فارسنا وزمانو نخاف من هاي بدعي نادو بيقضي البيص ولجانو صهير خيل ونازي نادو وقع وانكسر السنان وغسل نزل من جوادو ليها تاني البقار عادو دريس واحد ما فادو ليلة بنود حوا يا جعفر دريبين والزمن عادو بعد ما آدم استغفر لحقته فتنت ولاده ليلة بنود حوا يا جعفر دريبين والزمن عادو بعد ما آدم استغفر لحقته فتنت ولاده ذنبك انت لا يغفر تتابع قلبك الرادو ليها تاني البقار عادو دريس واحد ما فادو هداير تحقق احلامه مع الزول اللي تصادو مبطر زاهين دام المجمر والساعة رادو تحقق احلامه مع الزول اللي تصطاده مبطر زاهين دام المجمر والساعة رادو وده كل ما عجى قدامه عشوقة اللي تصطاده ليها تاني البقار عادو عايش واحد ما فادو تشوف العاشق متيم متيم متيم بودعينا وسواده يرتاح شان هو يتعلم خياله يقل الرقاده تشوف العاشق متيم بودعينا وسواده يرتاح شان هو يتعلم خياله يقل الرقاده تضوق المرة وهي تنعم وتردد الله لا عادو ليها تاني البدار عادو دريس واحد ما فادو تشوف العاشق متيم بودعينا وسوادو ترتاح شان هو يتعلم خياله يقل الرقادو يضوق المرة وهي تنعم وتردد الله لا عادو ليها تاني البقار عادو دريس واحد ما فادو تراها الفولة ملت Yeah.